ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس السادس في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي بشرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. وقفنا في العقيدة عند قول الشيخ المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه، قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بحق البرية استفاد اسم البارئ. الباري من أسماء الله الحسنى، ويعني أنه خلق غير مثال سابق. برئ الخلق أي خلقهم جل وعلا. وهذه الأسماء أسماء الحسنى لازمة لذاته الشريفة جل وعلا، لأن فعل من لوازم الحياة. الله تعالى لم يزل حيا، والله سبحانه وتعالى لم يزل فاعلا لما يريد، كما وصف بذلك نفسه فقال: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. قال الشيخ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: هذه الآية أربعة أمور. تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، يعني ربنا جل وعلا لا مكره له على فعل، فعال لما يريد. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فالله لا يحتاج إلى أسباب ولا يحتاج إلى أشياء، ولكن يفعل بإرادته جل وعلا. دلت الآية على أمر آخر، أنه لم يزل كذلك، مش كان مريدا وبعد ذلك أصبح عاجزا، حاشا لله. وهذا من كمال الله عز وجل، أي مخلوق لا يستطيع أن يخلق. ولذلك قال ربنا جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف الله تعالى أوصاف الكمال ونعوت الجلال، فالله جل وعلا هو أول بلا بداية، آخر بلا نهاية. زي ما قلنا، لفظ القديم لم يرد في الكتاب والسنة، ولفظ القديم ممكن أن يكون سبقه قديم آخر، لكن إذا قلنا لفظ الأول الذي جاء في الكتاب والسنة، فالله أول بلا بداية، آخر بلا نهاية. هو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. دلت الآية على أمر رابع، أن الله إذا أراد شيئا فعله سبحانه وتعالى. والأمر الآخر أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله جل وعلا فعله، بخلاف المخلوق. المخلوق ممكن يريد أن يفعل شيء ولا يستطيع، وقد يفعل ما لا يريده، مثل أن يكون مجبرا أو مكرها على فعل شيء، وهذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. الله لا له، يعني لا يفعل شيء يكره عليه أحد، ولكن يفعل كل شيء بمحض إرادته. أراد أن يغني إنسانا يغنيه، أراد أن يفقره يفقره، أراد أن يرفعه يرفعه، أراد أن يخفضه يخفضه، أراد أن يعزه يعزه أعزه، أراد أن يذله أذله، أراد أن يكرمه أكرمه، أراد أن يهينه أهانه. ومن يهن الله فما له من مكرم. لو أراد الله أن يرفع إنسانا واجتمع الخلق جميعا ليخفضوه أو يذلوه لهلكوا جميعا وما استطاعوا، لأن الله هو الفعال لما يريد، وجميع المخلوقين عجزة لا يستطيعون نفعا ولا ضرا، لا لأنفسهم ولا لغيرهم. فالله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد. وهذه الآية المتن الذي تكلمنا، إن رب العزة مش معناه أنه خلق مخلوقات أنه لم يكن قبل ذلك خالق. وحينما برئ هذه المخلوقات مش معناها لم يكن بذلك بارئ. فلما خلق الخلق وبرأهم، فالله سبحانه وتعالى لم يستفيد اسم الباري بعد أن برأهم، يعني خلقهم، ولم يستفيد اسم الخالق بعد أن خلقهم. فالله عظيم ولم يعظمه أحد، الله عظيم وإن لم يعظمه أحد، والله كبير وإن لم يكبره أحد، والله خالق حتى لو لم يكن هناك أي مخلوق، والله تعالى بارئ حتى لو لم يكن هناك أي شيء برئه. فالله لم يستفيد الاسم بعد الخلق، ولكن الله تعالى هو الخالق ولم يستفد اسم الخالق بعدما خلقه، وهو البارئ ولم يستفد اسم البارئ بعدما برأهم جل وعلا. هذا المتن ذكره الشيخ، وطبعا دلل عليه ابن أبي العز الحنفي رحمه الله عندما ذكر في شرحه آية وحديث. أما الآية فذكر قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وروى البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية: ولم يكن شيء معه، وفي رواية: ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر هو اللوح المحفوظ كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. فقوله كتب في الذكر يعني أن في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. سمى ما يكتب في الذكر ذكرا كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. هذا يفيدنا ماذا في حياتنا العملية؟ أننا لا نتعلق إلا بالله ربنا. لو فئة قليلة أراد الله أن ينصرها وكان الله معنا معها. الموازنة في المعادلة ليس من أقوى من من، وليس من أكثر من من، ولكن المعادلة الله مع من. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. المنافقون قالوا عن الصحابة في بدر: غر هؤلاء دينهم. دول مغرورين لما يكونوا 313 أمام 1000، الظاهر أنهم غطروا بدينهم فظنوا أنهم سيهزمون هؤلاء. وفي موازين الحروف في الماضي الكثرة لها عامل كبير من عوامل النصر. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ حفنة من تراب وحصباء فقذفها على القوم رغم المسافة بعيدة بينه وبين المشركين. فما من مشرك إلا أصيب في عينه بهذا التراب حتى ما استطاعوا أن يروا شيء، أصيبوا بالعمى، فنزل فيهم المسلمون قتلا وأسرا. القرآن لما جاء ذكر هذه المسألة انظر إلى الدقة، قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. رب العزة أثبت الفعل للنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم شايفين أنه رمى، لكن الأثر من هذا الرمي ليس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن إلى الله جل وعلا. فأنت تقوم بما أمرت به، إنما النتيجة ليست لك. وهزي إليك بجذع النخلة. الهز لن يسقط ثمرة واحدة ولكنها فعلت ما أمرت به. إذن القوة في امتثال الأمر، القوة في امتثال الأمر، وهو افعل كذا. سمعنا وأطعنا، الله لا يناقش في أمره لأنه فعال لما يريد، جعل الأسباب أستارا لقدرته جل وعلا. أراد أن يشفيك بغير دواء، قادر. أيوب عليه السلام 18 عاما في مرضه حتى فر منه القريب والحبيب والصديق، لم يبق معه إلا زوجته، كيف كان اشتفاؤه؟ الأمر من أوامر الله. أحيانا نكون محير لأن ساعات ملوش علاقة باللي أنا فيه بالواقع، لكن امتثل الأمر وترى العجب. أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. المريض بيقول لك ما يشيلش حاجة تقيلة، لازم يرتاح، ما يتحركش، ما يمشيش، محدش يزعجه، محدش يكلفه بشيء، محدش يطلب منه حاجة، مش قادر، هو مريض. كيف يأتي أمر إلى مريض يقول له قوم اضرب الأرض برجلك؟ لم يناقش الأمر ولكن أطاع. فلما ضرب الأرض بقدمه نبعت عينان، إحداهما شرب منها فذهب عنه كل ضر باطن، والأخرى مغتسل بارد، يعني ما عين ماء باردة اغتسل فيها فذهب عنه كل ضر ظاهر. فشفاه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا بغسل وشربة ماء. من يقدر على هذا غير الله؟ إذا نستفيد من هذا الجزء في العقيدة أننا لا نتعلق بغير الله، وأن الله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد، إذا أراد شيئا يفعله دون أن يستشير أحد، ودون أن يستعين بأحد، ودون أن يساعده أحد. هو الفعال جل وعلا، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ثم قال الشيخ رحمه الله في المتن: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. الله، هو نفس المعنى السابق، يعني رب العزة هو الرب، حتى لو ما فيش مخلوقين يكون عليهم رب، ورب العزة هو الخالق حتى لو ما فيش مخلوقين. افرض ان الدنيا كلها بلا خلق، هل هذا ينفي عن الله اسم الخالق؟ هب ان الدنيا كلها ليس فيها احد يحتاج الى عناية، لان الربوبية تعني الرزق، تعني الخلق، وتعني الاعانة، كل هذه من معاني الربوبية. فلو لم يوجد مربوب فالله رب، ولو لم يوجد مخلوق فالله جل وعلا خالق. الرب قلنا معناه المالك، ويجي بمعنى المتصرف أو المصلح أو السيد، فألفيا سيدها لدى الباب، هذه كلها من معاني الرب. لكن حينما يطلق الرب ألف ولام بالإطلاق فلا ينصرف إلا إلى الله جل وعلا. إذن الصفات دي: الملك، التصرف، الرزق، العناية، الإصلاح، كلها أوصاف ربوبية لله تبارك وتعالى. طيب، بعد فناء المربوبين هل ينتفي عنه لوازم الربوبية؟ لا، الله رب، حتى لو جاء وقت ليس هناك مربوب، والله خالق حتى لو جاء هناك وقت ليس هناك مخلوق. مش رب العزة سبحانه وتعالى يميت الخلق جميعا حتى الملائكة ويبقى ملك الموت، فالله تبارك وتعالى يأمره أن يموت فيموت ملك الموت بكل، فلا يبقى أحد، لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا نفخ الصور ولا ملك الموت ولا جن ولا إنس ولا مخلوق ولا مربوب. هل هذا ينفي عن الله أنه الرب والخالق؟ فرب العزة يقول: لمن الملك اليوم؟ لله. ويأتي الجواب من الجليل جل وعلا: لله الواحد القهار. ثم قال الشيخ رحمه الله في المتن: كما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. رب العزة هو الحي وهو المميت، ورب العزة يحيي الموتى لأنه جل وعلا هو المحيي، وهو الذي أمات هؤلاء الموتى، لأن الله تعالى هو المميت. طب قبل إحياء هؤلاء الموتى، قبل إحيائهم، هل رب العزة يستحق اسم المحيي ولا لا؟ يعني في موت محدش أحياهم، ورب العزة لسه ما أحياهمش، هل هو محيي ولا ليس محيي؟ محيي. لا، هو المحيي، وإن لم يحيى هؤلاء الموتى. الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه هو محيي الموتى في الأزل، يحيي ويميت، هذا الوصف لازم له. في موضوع الصفة والذات نعرف هذه الجملة: الأسماء دالة على الصفات، والصفات دالة على الذات، إذ من المحال أن يقوم الوصف بنفسه. نفهم هذه العبارة: الأسماء دالة على الصفات. لما أقول هذا شاعر دل على أن في صفة إيه؟ الشعر، يقول شعر. أما أقول هذا نجار دل على أنه موصوف بإيه؟ في صفة الإيه؟ نجار. النجار، أنا بكلم عن الصفة، بكلمش تخين ولا طويل، أسمر ولا أبيض، أنا بقول هذا نجاء النجار. النجار دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن صفة، وهو مشهور بالناس أنه النجار، يعني الموجود في القرية هو ده النجار المشهور والمعروف. إذن دل اسمه على صفته. طب والصفة دي لازم لها ذات تتعلق بها ولا صفة كده موجودة في الهواء؟ لا، لابد لها من ذات. إذا لما نيجي نقول الأسماء دالة على الصفات والصفات دالة على الذات، إذ من المحال أن يقوم الوصف بنفسه. إحنا بقى لما نيجي في بيئة العلم وبيئة الدعوة وبيئة الإيمان نتكلم تكرارا ومرارا عن ربنا جل وعلا، عن أسمائه وعن صفاته جل وعلا، كلما نردد هذا ونذاكره يتقرر في قلوبنا عظمة الله جل وعلا صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيأتي في قلوبنا حبه والإنابة إليه والتعلق به والاطمئنان إلى جنابه جل وعلا أنه مهيمن قادر غني عنده خزائن السماوات والأرض يفعل ما يريد، فلا نخاف من مخلوق دفعا لمضرة ولا نرجو مخلوقا رجاء لجلب منفعة. مين اللي ينفعنا؟ ربنا. طب إذا جه ضرر ما أقولش المدير هو ضرني، لا، الضر هو الله ولكن المدير سبب، فأبحث أقول لماذا سلطه الله علي. عشان كده في الدعاء اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. لما يحصل لي حاجة من أي حد من الناس أذاني ضرني، المؤمن يقول إيه؟ لماذا سلطه الله علي؟ فأراجع نفسي، لأنني متعلق بالأسماء والصفات، متعلق بالله، أن ما في شيء في هذا الكون يتحرك أو يسكن إلا بأمر الله جل وعلا. ومن هنا يأتي حقيقة الإيمان واليقين. فالله جل وعلا له هذه الأسماء حتى لو لم يوجد ما يتعلق بها في الدنيا، فالله تعالى هو محيي الموتى، وإن لم يكن هناك موتى يحييهم، لأن الله أنى له الأسماء الحسنى، وصفات الله تعالى أزلية أبدية. أزلية يعني لا أول لها، أبدية يعني لا نهاية لها. مش كان محيي عشان في موتى وبعد كده ما عادش محيي، لأن الموتى أحياهم خلاص ما عادش في موتى. يقول لا، هو لا زال محيا جل وعلا، أسماؤه متعلقة بذاته أزلا وأبدا، يعني قبل وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير. ده الكلام الآن عن الله جل وعلا، يقول ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. على كل شيء قدير وصف أزلي زي ما احنا قلنا، مش كان عاجز وبعدين استفاد القدرة، لا، هو قادر جل وعلا بعد ما خلق المخلوقات وحتى بعد فناء المخلوقات. والله تعالى وصف نفسه بهذا الوصف، قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وكل شيء إليه فقير. نحن بنقول رب العزة له على كل مخلوق ثلاث نعم: نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهداية والإرشاد. الإيجاد يعني من عدم، والإمداد يعني بالنعم لاستبقاء الحياة واستمرارها، والهداية والإرشاد خلق كل شيء فقدره. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فإيه؟ فهدى. يعني ألهم كل مخلوق طعامه وشرابه ومعاشه وتكاثره وطريقة حياته. وابن آدم المكلف الله تبارك وتعالى أرسل إليه من يهديه ويرشده. إذن النعم الله أوجدنا من عدم، مش أوجدنا وسبنا، أمدنا بنعم، ومش سبنا كده همل بس نأكل ونشرب ودينا عايشين، لا، ده أعطانا نعمة أهم من كل ده اللي هي الغاية من خلقنا، نعمة الهداية والإرشاد. واللي بيساعد على الهداية أشياء كثيرة، عشان كده لا يهلك على الله إلا هالك. من الأشياء اللي بتساعد على الهداية العقل، العقل السوي يدلك على الله ويقودك إلى الله وإن لم يكن هناك نبي أو رسول. العقل والفطرة، عشان كده تلاقي الناس دايما على في جميع أنحاء العالم تجد الانتقال إلى الإسلام وليس من الإسلام، هندوسي، كتابي، يهودي أو نصراني، بوذي، أيا كان ملته، تلاقيه يشعر ان في حق غير اللي هو عليه فيبحث عنه، لكن ما تلاقيش مسلم مهما فجر بيدور على دين تاني عشان يلحق بيه. واذا نصر او تغير دينه يبقى المصلحة، عايز فلوس كان فقير او في ضائقة، او يلحد لكن يدور له على دين تاني لان هو على دين الحق، دين الاسلام دين الفطرة. لكن اي ملة اخرى تجد اصحابها اذا بدأوا يلتفتوا الى مسألة الدين فيبتدي يبحث، هذا دليل على ان الذي هو عليه باطل وليس حق، فالانتقال في اتجاه واحد من الملل الاخرى الى الاسلام، لكن ما فيش انتقال من الاسلام الى اي ملة باطلة. فالشيخ قال هنا وكل شيء اليه فقير، لان الله تعالى لا يحتاج لاحد والكل في حاجة الى الله سبحانه وتعالى. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. لا الاولياء ولا احد في السماوات والارض ولا شمس ولا قمر يتصرفون في هذا الكون ولا ينفعون ولا يضرون. المذاكرة والتكرار في معاني العقيدة تجعل المسلم لا يزل زلة في طريقه إلى الله جل وعلا. معظم الذين انحرفوا بسبب خلل في عقائدهم، بدأوا يعتقدوا في شيوخ أو أولياء أو بشر أو ملائكة أو أصنام أو كواكب أو شمس أو قمر، أن هؤلاء بيدهم شيء أو أنهم يتصرفون في الكون. حتى الأنبياء لا يستطيعون أن يفعلوا شيء، لا يملكون نفعا ولا ضرا، ولا الملائكة ولا أحد. سيدنا إبراهيم عليه السلام علمنا الدرس، ربط وهو على المنجنيق ليقذفوه في النار التي أججوها، فيأتيه جبريل عليه السلام. جبريل ممكن بصيحة واحدة يهلك القوم، بنفخة يطفئ النار. جاء جبريل إلى إبراهيم عليه السلام، ألك حاجة؟ فماذا قال إبراهيم عليه السلام كما في الصحيح؟ آخر كلمة قالها إبراهيم عليه السلام: حسبي الله ونعم الوكيل، أي الله يكفيني ولا أحتاج إلى مساعدة جبريل ولا غير جبريل. لا يرى أحدا إلا الله، ولذلك اتخذه الله تعالى خليلا ورب العزة، لأنه لم يستعن بأحد، رب العزة نصره بغير أسباب. جاء الأمر بكون، لأن ممكن النار يبعث عليها رياح أو يرسل سحابة تنزل مطر فينزل المطر فيطفئ النار، لكن الإعجاز وهو جوه النار كل شيء يحترق، حتى القيد الذي كان في يده وفي قدمه احترق القيد ولم تحترق شعرة واحدة في جسد إبراهيم عليه السلام. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. لو قال ربنا عز وجل كوني بردا وسلاما لم ينتفع أحد بالنار في هذا الوقت، كان كلها على وجه الأرض بقت برد وسلام. لكن رب العزة جعل النصر خاصة، كوني بردا وسلاما على مين؟ على إبراهيم بس. لكن لو أن كوني بردا وسلاما، المرأة التي تخبز خبزها في التنور، قوم في الصحراء يستدفئون بالنار، أآدوا نار عشان يستدفئوا بها، كان كلها بقت برد وسلام. لكن رب العزة جعل نصرة خاصة لإبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كل شيء إليه فقير. ثم قال الشيخ: وكل أمر عليه يسير. البشر يحتاجون إلى الأشياء ليصنعوا ما يريدون، لكن رب العزة إذا أراد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. زي الملأ من بني إسرائيل حينما خرجوا وهم ألوف حذر الموت، رب العزة أمتهم إزاي؟ قال الله لهم موتوا، راحوا ميتين. الأمر بكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله جل وعلا يحيي ويميت سبحانه وتعالى، ويفعل ما يشاء، وكل أمر عليه يسير، لا يجد مشقة ولا يجد صعوبة، ولكن الأمر عليه هين. زي قول عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ثم قال الشيخ رحمه الله: لا يحتاج إلى شيء، الله هو الغني، غنى مطلق ليس بحاجة إلى الخلق، هو المعطي سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ده آخر فقرة معانا، لكن هذه الفقرة أعلق عليها قليلا. الفقرة دي تكلمنا عنها كثيرا لهذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيها نفي للتشبيه وللتعطيل. يعني إيه التشبيه ويعني إيه التعطيل؟ بعض الفرق الضالة في الإسلام لم يستوعبوا صفات وأسماء الله تبارك وتعالى، فأرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن مشابهة خلقه، فنفوا بعض الصفات. وفي فئة أخرى شبهت الله بخلق. من اللي نفوا؟ مثل قوله عز وجل في الحديث القدسي: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أو قوله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. قالوا جاء ربك يعني الحساب، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يعني يرسل ملكا فينادي. إحنا لما نقول كده معناها رب العزة لا بينزل ورب العزة ما جاش. لما نقول يد الله فوق أيديهم يعني نقول لك نصرة الله، إذن الله ليس له يد، كل شيء هالك إلا وجهه، وجهه يعني ذاته، إذن ربنا ليس له وجه. فهم لما يقوم ينزهوا ربنا عز وجل نفوا هذه الصفات، قال لك ما فيش لله عز وجل صفات، عطلوها تماما ونفوها. الفئة الأخرى هي التي وقعت في المحظور، شبهت الله بخلقه، قالت رب العزة عليم والبشر كمان منهم عليم، وفوق كل ذي علم عليم، الله كريم والبشر كمان فيهم كريم، إذن الله كريم والمخلوق كريم. لا يجوز التشبيه ولا يجوز التعطيل. الآية دي ردت على الاثنين، ليس كمثله شيء، هذا نفي للتشبيه والتعطيل، وهو السميع البصير، هذا إثبات للصفات. إذن رد على المشبهة ورد على المعطلة. فنقول إيه بقى في الجملة؟ الله جل وعلا لا يشبه أحدا من خلقه، ولا يشبهه أحد من خلقه، والله تبارك وتعالى له صفات الكمال التي تليق به جل وعلا. فالله عليم له علم ليس كعلمنا، والله تبارك وتعالى قادر له قدر قدرة ليست كقدرتنا، والله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في جوف الليل أو الثلث الأخير ونزوله ليس كنزولنا، والله تعالى له يد كما أثبت ذلك لنفسه في كتابه ولكن ليست كأيدينا. فالله لا يشبه أحدا من خلقه، وكل ما جاء في بالك فالله بخلاف ذلك. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. وقفنا عند قول الشيخ وهي الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.